Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, هي من قناص بغداد سامي المخيطة على الكافير اجداد من قناص بغداد سامي المخيطة على الكافير اجداد حي الله يا قناص نفسك يا سبع العراق وقرة العين يا حي الله يا قناص نفسك يا سبع العراق وقرة العين كفو قدها والدود عافية ونعمين كفو قدها والدود عافية ونعمين اسباع الحومة انتو عزين بلاد اسباع الحومة انتو عزين بلاد صلعة العام من قناص بغداد سامي المخيطة عالكافير اجداد صلعة العام من قناص بغداد سامي المخيطة عالكافير اجداد يهدي المراجل والبطولة خلصتم للأعادي صار جهلك خلايا أهل المراجل والبطولة خلصتم للأعادي صار جهلك نصرت الله سبحانه ورسوله نصرت الله سبحانه ورسوله مشيت بدار بعزتنا ويلمجاد مشيت بدار بعزتنا ويلمجاد من قناص بغداد سامي المخيطة عالكافير اجداد سبعة من قناص بغداد سامي المخيطة عالكافير اجداد وين اللي وعمامي يا حي هلا بالجيش الاسلامي هلا بالزاخ وين اللي وعمامي يا حي هلا بالجيش الاسلامي انت السارية ورفعت اعلامي انت السارية ورفعت اعلامي يا نخوة هلا يا عزي الاجداد يا نخوة هلا يا عزي الاجداد سبعة العام من قناص بغداد سامي المخيطة عالكافير اجداد سبعة العام من قناص بغداد سامي المخيطة عالكافير اجداد سامي المخيطة عالكافير اجداد طامع الكفر بعزم لا يلين ولدين ولأعراض فأر كبر الله وسد الله الله أكبر مسلم شهم موحد الله الله أكبر كبر الله وسد مسلم شهم موحد مقبل لم يتردد فهو من جند محمد فهو من جند محمد شامخ كالصقر لا يخشى الخطر عينه برق وكفاه وظنوا أنهم منازل حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب وظنوا أنهم منازل حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب كل يوم للغزاة ومضى في الدرب في ركب الدعاة ما أقر الذل يوما للغزاة ومضى في الدرب في ركب الدعاة مثل سعد عندنا اليوم رمات زلزل الكفر فولى وازدجر كبر الله وسد الله الله أكبر مسلم شهم موحد الله الله أكبر كبر الله وسد مسلم شهم موحد مقبل لم يتردد فهو من جند محمد فهو من جند محمد في سبيل الله قد خاض الغمار ورأى الصمت أمام الظلم عار في سبيل الله قد خاض الغمار ورأى الصمت أمام الظلم عار حمل القناص كي يحمي الذمار ورمى الغاصب نارا وشررا كبر الله وسد الله الله أكبر مسلم شهم مصفق الله الله أكبر كبر الله وسدك مسلم شهم موحد مقبل لم يتردد فهو من جند محمد فهو من جند محمد شارف كالصقر لا يخشى الخطر عينه برق وكفاه مطر يقنص الغاصب يصليه سقر يا لقى الناس ببغداد اشتهر كبر الله وسد الله الله أكبر مسلم شهم موحد الله الله أكبر كبر الله وسد مسلم شهم موحد مقبل لم يتردد فهو من جند محمد فهو من جند محمد جند محمد.